الله له لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة فصلت: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه ويل للمشركين، إلى آخر الآيات التي ذكرناها. وكنا قد ذكرنا تفسير أوائل هذه السورة، انتهينا عند هذه الآية. يقول الشيخ عبد الرحمن الثاني رحمه الله: قوله تقول أي لهم يا أيها النبي إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن، أي هذه صفتي ووظيفتي أني بشر مثلكم، ليس بيدي من الأمر شيء ولا عندي ما تستعجلون به، وإنما فضلني الله عليكم وميزني وخصني بالوحي الذي أوحاه إلي وأمرني باتباعه ودعوتكم إليه. فصفته صلى الله عليه وسلم أنه بشر، أي تجري عليه ما القوانين والسنن التي قضاها وقدرها الله سبحانه وتعالى مما يجري على البشر. فكل ما يجري على البشر يجري في حقه صلى الله عليه وسلم، إلا ما خصه به تبارك وتعالى من الأمور التي ميزه بها، مما ميز بها جميع الأنبياء، والأمور الخصائص والميزات التي رفعه بها تبارك وتعالى دون غيره من الأنبياء والرسل وأولي العزم. فالله جل وعلا قد ميز وخص الأنبياء فهم مختارون، كما قال جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته ويختار من عباده من هو أصفى قلوبا، كما جاء في الأثر الذي رواه أحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم أصفى القلوب وأزكاه، فاصطفاه لنبوته سبحانه وتعالى. فمن صفته أنه بشر، فيجري عليه ما يجري على البشر إلا ما خصه الله تعالى بالصدق والأمانة وعدم الخيانة وعدم الكذب، وبأن اتصف بصفات الخلق بكمال الخلق وحسن الخلق والأمانة في البلاغ والتبليغ إلى غير ذلك مما يوصف به الأنبياء والرسل ومما خص به عليه الصلاة والسلام. وكثير من الناس يمنعهم من اتباع النبي لكونه بشر، كما قال جل وعلا يعني كثير من الناس يمتنعون من اتباع الرسول لكونه بشر، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو أن في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليه من السماء ملكا رسولا. فالله جل وعلا يبعث لهؤلاء ما هو من جنسهم حتى يبلغهم رسالة ربهم سبحانه وتعالى. هذه صفة أنه بشر، وظيفته هو أن يعلم الناس توحيد الله سبحانه وتعالى. فقال صفتي وظيفتي أني بشر مثلكم، ليس بيدي من شيء ولا عندي ما تستعجلون به، وإنما فضلني الله جل وعلا وميزني وخصني بالوحي، فهو يبلغ الناس الوحي وما تضمنه. فاستقيموا إليه، أي اسلكوا الصراط الموصل إلى الله تعالى بتصديق الخبر الذي أخبر به واتباع الأمر واجتناب النهي. هذه حقيقة الاستقامة، ثم الدوام على ذلك، وفي قوله إليه تنبيه على الإخلاص، وأن العامل ينبغي له أن يجعل مقصوده وغايته التي يعمل لأجلها الوصول إلى الله وإلى دار كرامته، فبذلك يكون عمله خالصا صالحا نافعا، وبفواته يكون عمله باطلا. ولما كان العبد ولو حرص على الاستقامة لا بد أن يحصل منه خلل بتقصير بمأمور أو ارتكاب منهي، أمره بدواء ذلك بالاستغفار المتضمن للتوبة، فقال واستغفروه، ثم توعد من ترك الاستقامة فقال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، فالتسديد والاستقامة أي أن يصيب وأن يكون على الطريق المستقيم الصراط القويم، وقاربوا يعني إذا لم يصل إلى تمام ما لا بد أن يفعل فليقارب، فلا عليه أن يكون مقاربا. سددوا وقاربوا واستعينوا بشيء من الغدوة والدلجة. نعم. فقال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أي عبدوا من دونه من لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ودلسوا أنفسهم فلم يزكوها بتوحيد ربهم والإخلاص له، ولم يصلوا ولا زكوا، فلا إخلاص للخالق بالتوحيد والصلاة، ولا نفع للخلق بالزكاة وغيرها. وبعض العلماء يقول لا يؤتون الزكاة، المراد هنا زكاة النفس، لأن السورة مكية والزكاة وجبت في المدينة، فكيف يتصور أن يكون قد نزل الأمر بها؟ فالجواب أنه المراد هو الترغيب في الإحسان للخلق، وتسمى زكاة، وإن كانت على سبيل الاستحباب فيها تطهير النفس وتزكيتها. وهم بالآخرة هم كافرون، أي لا يؤمنون بالبعث ولا بالجنة والنار، فلذلك لما زال الخوف من قلوبهم أقدموا على ما أقدموا عليه مما يضرهم في الآخرة. ولما ذكر الكافرين ذكر المؤمنين ووصفهم وجزاءهم، يعني وصفهم مع جزائهم أيضا، ووصف جزاءهم أيضا، فقال إلا الذين آمنوا أي بهذا الكتاب وما اشتمل عليه مما دعا إليه من الإيمان، وصدقوا إيمانهم بالأعمال الصالحة الجامعة للإخلاص والمتابعة، لهم أجر أي عظيم غير ممنون أي غير مقطوع ولا نافذ، بل هو مستمر مدى الأوقات، متزايد على الساعات، مشتمل على جميع اللذات والمشتهيات، أي لأهل الجنة في الجنة يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا أن نكون من أهلها، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت